إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ. بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد، سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة، من هذه الرحاب الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. تحيتنا هذه من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية هذا اللقاء الطيب المبارك، الذي هو الذكر، الذي هو أنوار الاستماع لآيات الله تبارك وتعالى، الذي هو الدعاء والخشوع والصلاة لله تبارك وتعالى. في هذه اللحظات، حيث الثلث الأخير من الليل الذي عنه تحدث النبي الأكرم والرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: إن الله تبارك وتعالى يتجلى من فوق سماء الدنيا مناديا عباده، في هذا الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فاللحظات مباركة، والمكان طيب، ونحن في شهر طيب يدنو بنا من أيام مباركة طيبة. فنحن في فجر الخامس، عفوا، في فجر الخميس الموافق للثامن عشر من ذي القعدة من عام 1441 من الهجرة، الموافق للتاسع من يوليو من عام 2020، ندنو سريعا سريعا من يوم عرفة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يملأ الدنيا أمنا وأمانا وسلاما، وأن يملأها صحة وعافية، وأن يحفظ هذا الكون باسمه الحفيظ. إلهي، قلت في الحديث القدسي: كما بلغ عنك الحبيب المحبوب المصطفى المحمود صلى الله عليه وسلم: أنا جليس من ذكرني. ونحن في بيتك، وفي هذه اللحظات من الثلث الأخير من الليل، الإذاعة تدنو من مسامعكم، من قلوبكم، بأنوار أسرار آيات الله تبارك وتعالى. نحن امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولذلك استهلالنا بالطيب المطيب بالشفاء لما في الصدور بآيات من الذكر الحكيم. نفتح المصاحف على سورة الشعراء، وتحديدا مع الآية 11 بعد 100، ننصت خاشعين مستهلين لقاء الفجر هذا مع فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومعي من فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون عليكم عذاب يوم عظيم إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكنا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام، عشنا هذا الاستهلال النوراني الطيب بالاستماع إلى آيات بينات من الآية 11 بعد 100 وحتى الآية 80 بعد 100 من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، مستهلا لقاء الفجر والذي ننقله لكم أيها الإخوة الكرام من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بالقاهرة. الدعاء مخ العبادة، هذه كلمات للنبي الكريم في حديث شريف، وفي ذلك ما يتطابق مع قول الله تبارك وتعالى: ادعوني أستجب لكم. وربنا عز وجل أقرب إلينا من حبل الوريد، هي فرصة طيبة مباركة في هذه اللحظات أن نتوجه إلى العلي القدير بما تفيض به قلوبنا وألسنتنا، وألا ننسى الدعاء لبلادنا بأن يحفظها وأن يزيدها أمنا وأمانا واستقرارا، وأن يزيدها صحة وعافية وسلاما. أيها الإخوة الكرام، وحتى يرتفع نداء الحق في 13 دقيقة بأذان الفجر ليوم جديد يولد سعيدا مسعدا إن شاء الله، نعيش ابتهالا ودعاء وخشوعا وخضوعا مع مبتهلنا اليوم الشيخ عثمان هلال. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك الرضا والعفو عما مضى واللطف يا مولاي واللطف يا مولاي فيما يجري به القضاء. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن الشرور والوباء يا مولاي سلمنا. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واحفظ بلادنا وآمنا في أوطاننا وانصرنا على أعدائنا يا رب. اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل. اترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل فهو بر رحيم يسأل الداعي فيقبل إن تتب من ذي المعاصي إن ربك يتقبل. بل إن تتب من ذي المعاصي إن ربك يتقبل. لازم التقوى دواما لازم التقوى دواما إن ربك ليس يغفل. فأجرنا يا إلهي فأجرنا يا فأجرنا يا إلهي بالنبي الهادي المكمل. يا إلهي يا غياثي يا ملاذي منك أسأل. صل يا رب البرايا على النبي طه المزمل. عفوك ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك والرضا مولايا بقضاك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك وسل المريض نجا عجزت فنون الطب من عافاك وسل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وسل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك وسل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك وسل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرم من الذي يرعاك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من الذي يرعاك وسل الوليد بكى وأجهش بالبكاء من ذا الذي بالبكاء دهاك

من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيره بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ عثمان هلال بعد أدعية وابتهال ديني، نسأل الله تبارك وتعالى القبول. وعلى الفور قام الإخوة المصلون هنا وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المعنية بأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبر بذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حقا قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه رحمة وهداية وسكينة ونور. ففي مثل هذه اللحظات التي نحن فيها الآن، لحظات ما بين الأذان والإقامة، قال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. فهذه لحظات ما بين الأذان والإقامة يتقرب كل منا إلى ربنا عز وجل بالدعاء وبركعتين خفيفتين. نحن بعد لحظات سيقام لصلاة الفجر، والتي سيأمنا فيها قارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وهذه اللحظات التي نحن فيها الآن أيها الإخوة الكرام لحظات يستحب فيها الدعاء، وهذا الكلام من الأحاديث الشريفة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يستحب في لحظات ما بين الأذان والإقامة، وإن شاء الله يكون مقبولا. لنعد مرة أخرى إلى راحة الأرواح، إلى سعادة النفوس، إلى كل ما يطيب عقولنا وأرواحنا ونفوسنا. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والقبول، وأن يعم بلادنا، أن يزيدها أمنا وأمانا وسكينة وسلاما وصحة وعافية، وأن يشفي مرضانا. هذه تلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها لصلاة الفجر. التلاوة الآن يتلوها علينا قارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم

خير إن شاء الله. هذه تحيات زميلي من الإذاعة الخارجية مهندس الصوت محمد الورداني، ويبعثون بتحياتهم من غرفة المراقبة الرئيسية أيضا المهندس خالد رمضان، المهندس مدحت سعد زغلول، المهندس رامي عبد الباسط، وزميلنا باستوديو 2 البرنامج العام مهندس الصوت وسام محمد. شكرا زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني، طابت أوقاتكم دائما بذكر ربكم، وهذه تحياتي هشام محفوظ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الخميس 18 من شهر ذي القعدة من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق للتاسع من يوليو من عام 2020 من الميلاد.